بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. قال: وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال البخاري: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. هذا الباب معقود في الحث على طلب العلم والتعلم قبل رفع العلم. والشطر الأول من الترجمة أخذه من الحديث الأول، ولفظه أن يرفع العلم. وأما الشطر الثاني وهو قوله وظهور الجهل، فأخذه من الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويظهر الجهل. نعم. ووجه مناسبة هذا الباب بالذي قبله من حيث إن الباب السابق يتعلق بالحث على تعلم العلم وتعليمه، باب من علم وعلم. وهذا الباب فيه الحث على طلب العلم قبل رفعه، ورفعه بموت أهله وحملته. ويتضمن أيضا الحث على نشر العلم وبثه قبل أن يرفع. ولهذا ناسب أن يذكر أثر ربيعة تعليقا، وربيعة هو ابن عبد الرحمن المدني التابعي الملقب بربيعة الرأي لكثرة استعماله للرأي، وهو من شيوخ الإمام مالك وأحد الفقهاء السبع رحمه الله تعالى. قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يعني من أوتي علما فينبغي أن ينشره ويبثه قبل أن يرفع، لأنه من أوتي علما ولم ينشره فقد ضيع نفسه، فإن علمه يموت بموته، فإذا مات مات علمه. أما إذا نشر علمه فإنه كما قيل: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. فحتى لو مات جسدا فإن علمه باق، وهو من الصدقة الجارية. هذا معنى قول ربيعة أنه ينبغي على العالم أن ينشر علمه حتى إذا مات يبقى علمه قائما، ونشر العلم ضمان لبقائه. أما لو احتجر كل عالم علمه، فإن ذلك إيذان برفع العلم، وذلك أيضا يتضمن أنه ضيع نفسه لأنه يموت علمه بموته. والحاصل إن هذا الباب في الحث على التعلم وعلى نشر العلم قبل أن يرفع العلم، لأن رفع العلم إيذان بقرب الساعة، إيذان بقرب الساعة، ولهذا كان موت العلماء ثمة في الإسلام لا تسد، فهي الرزية الكبرى والمصيبة العظمى. تعلم الرزية فقد مال، تعلم الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. اي نعم، فهذه المصيبة وهي موت العلماء. وإذا كان أمارة العالم بالعلماء فإن خراب العالم بموت العلماء، فموت العلماء إيذان بخراب العالم. وقد قال بعض السلف في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ننقصها من أطرافها، وذلك بهلاك الفقهاء وخيار الناس. وهذا الأثر مروي عن عطاء وعن وكيع، وقد استحسن هذا التفسير العلامة ابن عبد البر وقال: تلقت الأمة بالقبول. نعم، ننقص الأرض من أطرافها، وموت العلماء إذان بقرب الساعة، إذان بقرب الساعة. نعم، ولهذا روى الإمام الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلم العلم قبل أن يرفع، تعلم العلم قبل أن يرفع، ورفع العلم هلاك العلماء، هلاك العلماء. ثم القضية متلازمة، فإن رفع العلم يستلزم ظهور الجهل، وظهور الجهل إيذان باختلال الأمور، لأنه ما أول في الدين إلا بالجهل، وما سفكت الدماء إلا بالجهل، وما انتهكت الأعراض إلا بالجهل، وما استبحت الحرمات والمحرمات إلا بالجهل، وكل ذلك إيذان بقرب الساعة. ولهذا روى المصنف رحمه الله تعالى بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، وفي لفظ قال: لا تقوم الساعة، والساعة يعني يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر، وسميت القيامة ساعة لأنها تنقضي في برهة من الزمن، فهي ساعة. ولذا قال عز وجل: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى هي يوم القيامة، والساعة الثانية هي برهة من الزمن، وهذا من الجناس التام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: إن من أشراط الساعة، أشراط أي علامات الساعة، وأشراط جمعه شرط بتحريك الراء، وأخطأ من يقول أشراط جمع شرط، لأن الشرط جمعه شروط، والأشراط جمعه شرط، والأشراط هي الساعة. قد قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، جاء أشراطها يعني علاماتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. يرفع العلم، هل يرفع من صدور العلماء وينتزع من قلوبهم يتحول العالم إلى جاهل، لا ليس كذلك. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر معنى رفع العلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع العلم، وفي إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي يهب العلم وهو الذي يرفعه. قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذا مات العلماء خلفهم الدهماء والجهالاء، هؤلاء ضررهم أشد من الضرر على الأبدان، ضررهم على الأديان أشد من ضرر الطبيب الجاهل على الأبدان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، أفتوا بالجهل، أفتوا بالجهل وبالتأويل الباطل. وهذا كما قال بعض العلماء كالقاضي عياض وغيره لما ذكر هذا الحديث، قال: إن هذا من أعلام النبوة، فقد ظهر هذا، أي ظهر من تصدر من الجهال فأفتى بغير علم. وكل من وقف على كلام القاضي عياض علق بقوله: إذا كان هذا في زمانه فما بالكم في زماننا. هذا قاله، ونحن نقول أيضا: إذا كان هذا في زمان هؤلاء العلماء الذين كان في وقتهم العلم قائما والعلماء بين ظهراني الناس على كثرتهم، فما بالكم وما نقول في زماننا هذا، والله المستعان وعليه التكلان. وإلى الله المشتكى، حيث كما قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس جهول، تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، هزلت حتى بدا من وزالها كلاها حتى سامها كل مفلس. فصار يعني يتصدر للإفتاء وللدروس وللعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاغر الناس وهم أحداث الناس. ليس هؤلاء من صغر سنهم، ولكن من صغر علومهم، لأن قد يوجد الصغير ويؤتي علما كما تقدم في الباب السابق. وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانوا من أصاغر الصحابة، وكانوا من فقهائهم وعلمائهم. فالأصاغر هم أصاغر العلم، وهم أيضا أهل البدع الذين لم يؤتوا علما نافعا، وإنما أوتوا شبهات وترهات. إذا من المصيبة العظيم الكبرى والبلية العظمى أن يموت العلماء وأن يخلفهم هؤلاء الجهال. وقد روى عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء فقال: هذا أوان أرفع العلم، هذا أوان أرفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد قرأناه وعلمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظن أنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى، وما كان عنده من الكتاب وما نفعهم شيء. ثم قال سعيد بن جبير وقد لقي أسد بن قيس رضي الله عنه سأله عما رواه عوف بن مالك فقال صدق، يعني عوفا قال صدق. قال هل تعلم معنى رفع العلم؟ قال هو موت العلماء، هو موت العلماء. ولهذا قال بعض السلف إن موت العلماء ثلمة في الإسلام لا تسد، ثلمة في الإسلام لا تسد. والأمر مشاهد بالعيان في كل عصر وفي كل مصر، إذا مات العلماء يظهر أثر موتهم في واقع الناس من حيث كثرة اختلافهم وتناقضهم واضطرابهم، بل كثرة الفتن في مختلف الميادين. وإذا أردتم دليلا حسيا واقعيا فانظر في دنيانا اليوم، فبعد موت الأئمة الثلاث شيوخ الإسلام بلا منازع، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، ورابعهم الشيخ مقبل عليهم رحمة الله جميعا، كيف ظهر أثر فقدانهم وموتهم في الساحة الإسلامية والساحة العلمية، حتى يعني من كان لا يجرأ ولا يجسر أن يقف بين أيديهم إجلالا ومهابة لهم، فصار يطلق العنان في الرد عليهم. وصدق مثلنا الشعبي الذي يدور على ألسنة الكثير، إذا سقط الثور كثر السكاكين، فلما كان الثور قائما فما جرأ أحد أن يقربها، ولكن إذا سقط الثور كثر السكاكين. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه مثلا لما كان حيا فما جرأ أحد أن يرميه بالإرجاء، تجرأ أحدهم سفاهة وجهلا، وهو صفر الحوالي في كتابه المشؤوم ظاهرة الإرجاء، فقال فيه الشيخ كلمة ما رفع بعدها أصلا، قال كنت أحسن به الظن فإذا بالرجل ينطوي على سوء. نعم. والشيخ ناصر رحمة الله عليه كان ينزل إلى المدينة وكان يتجول كان كذا وما جرى أحد، ولما توفي رحمه الله تعالى فصارت الردود والسهام تصب في كبده، ناهيك عن هذه الفتن الواقعة بين الدعاة، الواقعة بين طلبة العلم، الواقعة في العالم الإسلامي، كل ذلك أثر من آثار موت هؤلاء الأعنام وشيوخ الإسلام عليهم رحمة الله. ولهذا ينبغي علينا أن نجتهد في طلب العلم وتحصيله قبل أن نفقد هؤلاء العلماء واحدا تلو الأتي والآخر. وأنتم ترون في كل سنة تخطف يد المنون، لا يعني أن نسبت الموت ليد المنون، هذا الكناية فقط بالأسلوب الأدبي، وإلا الذي يميت ويحيي والله عز وجل، تخطف يد المنون عالما من العلماء، فلم يمر عام من الأعوام أو سنة من السنين إلا ونسمع بخبر وفاة عالم رباني من العلماء. إذا فالمقصود بهذا هو الحث على طلب العلم وتحصيله بالنسبة للطالب، والحث على نشر العلم وبثه، لأن نشر العلم أو ما دام العلم قائما فإننا نأمن من اختلال الموازين ومن الفتن. إنما قال أن يرفع العلم ويثبت الجهل، يثبت من الثبوت أي اللزوم، وهو ضد النفي، وفيه إشارة إلى أن الجهل يتجذر في عقول المتعالمين هؤلاء الجهال المتشبعين بما لم يعطوا، من يظن نفسه أنه من أهل العلم وليس منهم ولا يشبههم، فيصير الجهل راسخا وثابتا في عقول الناس. وفي رواية مسلم قال وأن يبث بالياء التحتية مضمومة، والثاء الأخيرة المثلات، أن ينتشر الجهل، وهذا كما قلت سابقا أمر متلازم، فإذا قل العلم يكثر الجهل، وإذا مات العلماء وإذا مات العلماء قام هؤلاء الجهال مقامهم، فأفتوا في الناس فأضلوهم عن الصراط المستقيم. ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر رفع العلم وظهور الجهل، فقال: ويشرب الخمر. هذا من آثار ظهور الجهل وموت العلماء، تظهر الفتن وتكثر الذنوب والمعاصي، ومن الفتن والمعاصي التي تنتشر أن يشرب الخمر. قال يشرب، ظاهره أنه يشرب ولو مرة واحدة، لكن في لفظ آخر قال: ويكثر شرب الخمر. ويكثر شرب الخمر، أي من أشراط الساعة أن يكثر الناس في شرب الخمر وينتشر هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب ظهور هذه القبيحة من القبائح والفضيحة من الفضائح، أن هذه الأمة تستحل الخمر بحيلة ماكرة وذريعة سيئة، وهي أنها تسمي الخمر بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: لتستحلن طائفة من أمة الخمر يسمون بغير اسمه، لأنهم يعتقدون أن الأحكام متعلقة بالأسماء دون الأوصاف، دون الأوصاف، فظنوا ظن السوء أنهم إذا غير الاسم فإنه يتغير الحكم ولو بقي الوصف. ولهذا لتراهم لا يسمونها خمرا، يسمونها أقراص وهلويسة أو مخدرات أو مشروبات روحية، وهذه المشروبات الروحية تعددت أسماؤها واختلفت ألوانها، هذا ويسكي وهذا كذا وهكذا، مع احترامي للمجمع في ذكر هذه الأسماء، لكن بتولين بهذا الزمان والإنسان ابن زمانه، والله المستعان. المقصود أن طائفة من أمتي تشرب الخمر وتستحله وتسميه بغير اسمه، وكان هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر حيثما أخبر أما سيقع فوقع، فشربت الخمور وانتشر شربها وسميت بأسماء مختلفة، بل ظهر ما هو الشر وأخبث منها، وهو ما يسمى بالمخدرات والكوكايين والهيروين وهذه الأقراص، التي هي كما ثبت طبيا وعلميا واقعيا أنها أخبث من الخمر. فإذا لقب العلماء الخمر أم الخبائث، فرحم الله بعض العلماء لما لقب المخدرات بأم الخبائث، لأنها شر من هذه الخمر. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه وأسكره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة في الخمر، فقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال أيضا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ: فملء اليد حرام. وهذا نص صريح في تحريم النبيذ المسكر وكل ما أسكر، خلافا للحنفية الذين قيدوا الخمر بعصير العنب. وربنا عز وجل لما حرم الخمر أكد تحريمها من وجوه كثيرة، مما يدل على شدة تحريمها وخبثها وشرها، فصدر التحريم بقوله: إنما يا أيها الذين آمنوا، بالنداء لأهل الإيمان، وهذا يقتضي أن ترك الخمر من مقتضيات الإيمان، هذا الوجه الأول. ويشهد لهذا قول صلى الله عليه وسلم: لا يشرب المرء الخمر وهو مؤمن حين يشربها. فإذا شرب الخمر انتزع الإيمان من قلبه، فإن تاب رجع إليه. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ثم الوجه الثاني حرمها بصيغة الحصر والقصر، فقال: إنما الخمر، فإنما من أساليب الحصر. ثم قرنها بغيرها من المحرمات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام. فالأنصاب والأزلام تفسد الأديان، والميسر يفسد الأموال، والخمر تفسد العقول. فكان حكمها حكم الميسر والأنصاب والأزلام. والوجه الثالث قوله: رجس. رجس أي نجس، وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على نجاسة الخمر. والصحيح أن رجس هنا رجس معنوي، أنها نجسة معنويا وليست حسيا. الوجه الآخر قوله: من عمل الشيطان، فوصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان. والوجه الآخر قال: فاجتنبوه، أمر باجتنابها والابتعاد عنها. وقوله اجتنبوه أبلغ في التحريم من قوله لا تشرب الخمر، لأن لو قلت لك لا تشرب الخمر ممكن تحوم حولها، لكن إذا قلت اجتنبوه يعني ابتعد عنها بالكلية. ثم علق اجتنابها وتركها بالفلاح: لعلكم تفلحون. نعم. ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا أيضا علة أخرى في تحريم الخمر، أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وأنه يصد عن ذكر الله. وهذا صحيح، على أنه من بلي بشرب هذه الآفة ولا سيما آفة المخدرات فلا تراه من معمر بيوت الله ولا من المحافظين على الجماعات ولربما الجمعات، فإن الخمر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم ختم هذا التحريم المؤكد بقوله: فهل أنتم منتهون؟ سؤال إقراري، أي انتهوا؟ ولهذا لما سمع الصحابة هذه الآية قالوا: انتهينا انتهينا. إذن من علامات الساعة شرب الخمر، وأيضا قال ظهور الفاحشة، وفي لفظ قال: ويفشو الزنا، يعني أن ينتشر. وهذا أيضا من أعلام النبوة، فإن هذه الفاحشة المتفحشة قد أعمت فأعمت، وقد انتشرت بل صارت مقننة تستباح، والله المستعان. وكان ذلك أيضا إيذانا بالبلايا والمصائب التي تنزل بالأمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. لأن الأصل، وهذا ما كان على أهل الجاهلية، أن يتستر المرء بهذه الفاحشة التي اتفقت الملل بل حتى الحيوانات على شؤمها وشرها وفحشها، حتى الحيوانات كما ثبت في البخاري قصة القرد إلى آخره وهي معروفة. المهم قال: حتى يعلنوا بها، أي تظهر وتنتشر. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وهذا من أعلام النبوة. فهذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بهؤلاء الزناة التي انتشرت، هذا كل ذلك مصداق لقول صلى الله عليه وسلم: لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. والعهد قريب، قبل 100 سنة أو أقل، ما كان يعرف أجدادنا وأباؤنا هذا المرض السيدة والمرض الزهري والمرض الشرايين والأخير الأمراض المنبثقة والمتفشية بسبب هذه الفاحشة ما كان يعرفونها، ولكن كلما انتشرت كلما انتشرت الأوبئة والأمراض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن عباس مرفوعا قال: ما ظهرت الربا والزنا في قوم حتى يعلن فيها إلا عمهم عذاب الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أي نعم، هذا اللفظ الأول. واللفظ الثاني وهو يقارب وفي زيادات، فقال أنس رضي الله عنه: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. قاله أنس رضي الله عنه لأنه كان آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة، فلا يسمع هذا الحديث بعده، أو لعله قصد أهل البصرة لأنه توفي رحمة الله عليه رضي الله عنه بالبصرة. ويحتمل، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، أنه تفرد به فلن يسمعه غيره من في النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا المعنى قوله رضي الله عنه: لا يحدثكم أحد غيري، لا يحدثكم به أحد غيري. فالظاهر أنه تفرد بسماعين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لأنه بعد تتبع طرق الحديث والبحث عن شواهده فإن هذا الحديث قد تفرد بأنس ابن مالك كما رواه أصحاب المسانيد والمعاجم والصحاح والسنن، كل ما رواه عن أنس ابن مالك، مما يؤكد هذا المعنى، وهو أنه تفرد بهذا الحديث. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم. اللفظ الأول قد يرفع وهنا قد يقل، ولا تعارض بينهما، لأن أن يقل من القلة وهي ضد الكثرة، هذا من رحمة الله عز وجل أن يبقي قلة من العلماء تقوم بهم الحجة، تقوم بهم الحجة. وإذا أراد الله عز وجل أن يهلك العباد قبض هؤلاء العلماء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يبقي طائفة من العلماء يقيمون الحجة على عباد الله عز وجل، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ويحتمل، وهذا ظاهر أيضا، أن يقل العلماء قبل أن يرفع العلم، فيقل العلماء أولا ثم يقبض الله عز وجل العلماء، فلا يبقي عالما، ويكون ذلك إيذانا بقرب الساعة. قال: ويظهر الجهل، أي ينتشر. قال: ويظهر الزنا وتكثر النساء، أي من علامات الساعة تكثر النساء ويقل الرجال. قيل إن سبب ذلك كثرة الفتن وكثرة الفتوئل وكثرة القتال، لأن الحروب تحصد بالرجال، فإذا حصدت الرجال فتكثر النساء. وقد وقع هذا إبان الحرب العالمية الثانية، وما قام به هتلر من فرض تعدد الزوجات أو فرض إقامة الفواحش بسبب قلة الرجال الذين حاصدتهم تلك الحروب، قيل هذا. لكن الظاهر والله أعلم أنها علامة محضة، وهي أنها تكثر ولادة النساء وتقل ولادة الرجال، هذا هو الظاهر، وهذا من أعلام النبوة. وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه في فوائد هذا الحديث. فمن كثرة النساء وقلة الرجال يصير لـ50 امرأة القيم الواحد، القيم القائم بأمر المرأة والذي ينفق عليها، وهو بعلها وزوجها، والقيم من القيام والقوام، والقيام والقوام ومن يقوم بأمور المرأة وشؤونها. فمن آثار فساد الزمان وقرب الساعة أن تكثر النساء حتى يصير قدر 50 امرأة لرجل واحد. وقد روى المصنف رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: فيرى الرجل يتبعه 40 امرأة يلذن به من كثرة النساء وقلة الرجال، من كثرة النساء وقلة الرجال. نعم. وقوله 50 امرأة القيم الواحد لا يفهم من هذا أنه يجوز للرجل أن يجمع في عصمته 50 امرأة، فهذا من باب الإخبار فقط أما سيقع. وإن أشار بعض الشراح إلى أن وقع في عهد التركمان، فقد وجد لبعض ملوك تركمان من كان يفعل ذلك. فإذا صدق هذا فهذا دليل على من الأدلة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديثين، وقد تضمن فوائد كثيرة، منها الحث على طلب العلم وتحصيله قبل رفعه على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا ذم الجهل وقبحه، الجهل وقبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من علامة الساعة، والمتضمن إخلال موازين الحياة، وذلك بسبب الجهل. وفي أيضا ذم الخمر والزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من علامة الساعة، جعل انتشار ذلك من علامات الساعة، فذل على قبحهما وجرمهما. وفي أيضا بيان لبعض علامات الساعة، فعلامات الساعة وأشراطها كثيرة، وهي صنفان: الأولى علامة الساعة الكبرى، وهي التي إذا رآها الناس آمنوا بها جميعا، ولكن لا تنفع نفس إيمانها أو لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والثانية هي علامة الصغرى، وهي تكون بين يدي الكبرى، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فإنه يظهر هذه العلامات ليتوبوا وينوبوا إليه، فهذا من رحمة الله. وإلا فإن الله قادر أن يفاجأ عباده بالقيامة، لكن من رحمته أنه جعل بين يدي القيامة هذه العلامات تذكر الغافل وتنبه القائم. نعم. وفيه أيضا جواز أن يخبر المرء ما عنده من العلم، هذا ليس من باب الرياء، فقد قال أنس رضي الله عنه: لا يحدثكم به أحد بعدي. فيجوز للأمر أن يخبر عما عنده من العلم أو أن يخبر عن حاله. نعم. وفيه من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقد شربت الخمور وظهرت الفجور وكثرت النساء وقل الرجال، والله المستعان. وفيه إشارة إلى وجوب حفظ الضرورية الخمس وإقامتها، لأن ذلك سبب في حفظ مصالح العباد في المعاش والعب والمعاد، وأن الإخلال بها سبب في فساد النظم وهلاك الأمم. وهي الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. وقد جمع هذه الخمس هذا الحديث. فرفع العلم وظهور الجهل يخل بالدين، وشرب الخمر يخل بالعقل ويخل بالمال أيضا، والزنا يخل بالعرض وبالنسب وقد يخل بالمال أيضا، وبقي النفس والمال فإن هذه الأمور من علامات الفتن، والفتن تخل بالنفس وتخل بالمال، ألا أنه قد جاء في لفظ آخر من حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكثر الهرج. قال من علامات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال ويكون الهرج. قال والهرج القتل، والقتل يخل بالنفس. فهذا يدل على أن الإخلال بهذه الضروريات الخمس هو إخلال بالنظم التي تكون سببا في هلاك الأمم واستجلاب النقم. نعم. وفي إشارة إلى عظم فتنة النساء، لأن هذه الأمور هي أيضا من كثرة النساء، لأنه يغلب عليهن الجهل، وهن السبب في ظهور الفواحش. ولهذا قال عز وجل: الزانية والزاني، فبدأ بالمرأة لأنها هي التي توقع الرجل في حبائلها، ولأنها من حبائل الشيطان. بينما قال في السارقة: قال والسارق والسارقة، فبدأ بالرجل، أما في الفاحشة فبدأ بها لأنها هي المتسببة. نعم. ولأنهن ناقصات عقل ودين، فظهور هذه الفتن أيضا من سبب كثرة النساء، والله المستعان. وفيه أيضا أن الأخبار، أو عفوا أن الإخبار عما سيقع لا يبنى عليه الأحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من 50 امرأة القيم الواحد، لا يفهم منه جواز أن يجمع الرجل في عصمته 50 امرأة. هذا من باب الإخبار، وهذه قاعدة الشريعة. وإذا فهمتم هذه القاعدة فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم أتدري ما الحيرة؟ قال: تخرجن الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليس بجوار أحد. فقد استدل به من قال بجواز سفر المرأة لوحدها، يعني من غير محرم، إذا كانت رفقة آمنة، فاحتج بهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تخشى إلا الله وليس بجوار أحد. لكن علمتم أن هذا الحديث خرج مخرج الإخبار وليس يعني مخرج بيان حكم شرعي. نعم. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم: لخمسين امرأة القيم الواحد، لا يفهم منه جواز أن يجمع الرجل في عصمته 50 امرأة. والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.